إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى الآن مع قرآن المغرب من سورتي الفرقان والحاقة، يتلو علينا القارئ شيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا

Oh. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا واجعلنا للمتقين إماما ومن تاب وعمل صالحا فإنه والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا واجعلنا للمتقين إماما بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما Thank you.

سخرها عليهم سبع ليال الله البينات. تلا علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش ما تيسر من سورتي الفرقان والحاق.